بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول من تفريق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وموطأ الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب البيوع. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعد، قال رحمه الله: باب العينة وما أشبهها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر. والعينة أن يأتي الرجل فيبيع فيريد مالا من رجل ويعطيه ربحا على هذا المال، وهذا ربا لا شك، فيعمدون إلى حيلة. وأن يأتي الرجل إلى رجل فيبيعه سلعة بالأجل ثم يعود الرجل فيبيعه عليه بثمن آخر حال، يريد سيارة مثلا، يريد مالا من الرجل فيقول: خذ السيارة هذه بمئة وعشرين مؤجلة على أقساط، فيأخذ السيارة ثم يبيعها على نفس الرجل مرة، يقول: تشتري هذه السيارة حالة؟ يقول: نعم. فيبيعها إياه بمئة حالة، فيعطيه المئة ألف، فتكون الحقيقة المعاملة هي مئة بمئة وعشرين، وأما هذه السيارة فلا دخل لها في المعاملة إلا أنها حيلة فقط وصورة ليتم التوصل عن طريقها إلى دفع 100 ب120. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس. بخلاف التورق فإنه يأخذ السلعة ثم يبيعها على غيره، هو يريد المال، لكنه أخذ السلعة ببيع صحيح ثم باعها على غيره بيعا آخر، فهذا لا بأس به على الصحيح. نعم. إذا الفرق بين التورق والعينة أن التورق يبيع على غيره، أما العينة يبيعها عليه نفسه. العينة فيها الحيلة، التورق ما فيها تحايل، إنما فيها حاجة يحتاجها الإنسان فيلجأ إلى طريق مشروع لتحصيل المال عن طريقه. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال. يبقى معنى حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه. نعم. عن عبد الله بن عمر أنه قال. ما علاقة هذا بالعينة؟ يعني ما علاقة هذا بالعينة؟ إن العينة يبيع السلعة في نفس المكان على صاحبها. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب رحمة الله عليه للناس، فباع حكيم طعاما قبل أن يستوفيه، فسمع بذلك عمر بن الخطاب فرده عمر وقال: لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. الله أكبر. الحرص على السنة والحرص على الأحكام الشرعية. عمر يرد. نعم. بيع حكيم لأنه على خلاف السنة. قال الإمام مالك: بلغني أن سقوقا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك السقوق بينهم قبل أن يستوفوها، فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان بن الحكم فقال له: أتحل بيع الربا يا مروان؟ قال أعوذ بالله، وما ذاك؟ قال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم يبيعونها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب: إني رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع من رجل طعاما إلى أجل، فذهب به الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق، فجعل يريد الصبر ويقول له: من أيها تحب أن أبتاع لك؟ فقال المبتاع: تبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع: لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع: لا تبع ما ليس عندك. قال مالك: وبلغني أن رجلا قال لرجل: ابتع هذا البعير بنقد أبتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه. يعني أنا أريد البعير هذا، فأنت اشتري بنقد حال، اشتري بمئة، وأنا أبتعه منك وأشتري منك بمئة وعشرين قسطا. فهل لو اشترى بالمئة ثم باعه إياه بالمئة وعشرين يكون هذا جائزا؟ الجواب: لا، نهى عن ذلك ابن عمر رضي الله عنهما. هذا فيه جواب على المعاملة الموجودة الآن عند بعض الناس، إنه بعض الناس ما عنده سلع إنما عنده أموال، فتذهب أنت وتقول له: أنا أريد ثلاجة أو أريد سيارة موجودة في المكان الفلاني، هذه السيارة معروضة على 100,000. قال له: طيب. يقول له: طيب، أنا سأشتريها لك، تأخذها مني بكام؟ يقول مثلا بمئة وعشرين. يتفقان على المئة والعشرين، ثم يذهب هو يشتري هذه السيارة بالمئة ويبيعها إياه بالمئة والعشرين. هذا ربا، هذا مال بمال، أصلا السلعة ما لها دخل، هذه مال بمال. لكن لو قال له: اشتري لي، أنا أريد سيارة ولك السيارة في المكان الفلاني وكذا، وأنا أريد هذه السيارة في المعرض الفلاني، يقول: طيب خلاص، أنت حددت لي مواصفات سيارتك، تعال بعد أسبوع إن شاء الله. فيذهب إليه بعد أسبوع فيقول: يلا اشتري. يقول: اعطانا ب110. يقول: لا يا أخي، ثمنه مرتفع. فيحصل بينهما ما يحصل، واتفقان مثلا يشتري ب105 أو 102 أو 100 وكذا، ولا يكون ملزما، ولم يتكلموا في هذا الشيء من قبل. فهذا تنازع فيه العلماء بهذه الصورة بالضوابط هذه، تنازع فيها العلماء: جائزة ولا غير جائزة؟ فمنهم من منع أنه أصلا الغرض ليس أن يشتري الرجل السلعة لنفسه، إنما الرجل اشتراها لغيره، ومنهم من جوز على اعتبار أن هذا من قبل الناس أيضا. وطالما أن الصورة ليس فيها ما يخالف الشرع، بمعنى أنه باع ما لم يملك وباع ما ليس عنده، طالما أنه ما باع خلاص، مثل ما تأتين أنا كتاجر وتاجر في سلع، ولكن سلعة معينة ليست عندي، فتقول: أنا أريد السلعة الفلانية، أقول لك: طب خلاص، مرني بعد أسبوع يكون جبتها إن شاء الله. فتمر بعد أسبوع تجدها هذه موجودة. والشريعة تتشوف لمثل هذا، إذا كان في مخارج شرعية وتيسير على الناس، الشريعة تتشوف لمثل هذا. وهذا القول هو الراجح، أنه يجوز بشرط ألا يكون هناك بيع، ولا يقول بمئة وعشرين، ولا اعترض بمئة وعشرين، ولا بمئة وخمسين، ولا كذا أبدا، ولا يقع هذا البيع أبدا. الأمر الثاني يكون مخير، يشتري ما يشتري براحته، ما يلزم بهذا الشيء، فحينئذ يكون الأمر جائزا. فابن عمر نهى عن هذه الصورة: ابتع هذا البعير بنقد أبتعه منك إلى أجل، فهذا ممنوع. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية مما يجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كله الأدم الأدم كله السمن والزيت والعسل والخل والشيرق واللبن وما أشبه ذلك من الأدم فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه. نعم. وهل يكون هذا خاصا بالطعام فقط أو يتعدى؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يكون في الطعام فقط، ومنهم من قال في كل شيء. وهو الذي رجحه ابن عباس، قال أحسبه في كل شيء، يعني في الطعام وفي غير الطعام. وكل باع على حسب القبض، باع على حسب السلعة. فقبض الأرض مثلا، تقبض أرض كيف يعني؟ بالتخلية. قبض الأرض البيوت بالتخلية، وقبض ما ينقل بالناقل. نعم. الشراء ايه؟ مخزن. طب وكيف الاستلام يعني؟ ما الذي يحول بينه وبين الاستلام؟ يعني هو البضاعة مش مشتراه، المخزن فقط كبناء. كبناء كبناء لابد من التخلية، لأنه قد يرجع الرجل فيه، قد يرجع الرجل فيه. أي بس قال أنت لن تستلم من مخزن إلا بعد بضاعته بشهر، بعد بضاعة بشهر هو تم البيع، لكن ما خلاه. عدم التخلية هذا قد يرجعه إلا إذا كان هناك عقد موثق بينهما، وهذه مفصولة عن هذه، وأن البضاعة هذه ملك الرجل، وأن المخزن هذا ملكي وانتهى، وأنا أؤجره لك في الشهر هذا، أو هذا شرط وهو إبقاء هذه البضاعة في لو الورق محرر، ولا بحيث أنه لا يستطيع الرجوع فيه ولا الظن به بعد ذلك، ما في بأس. نعم. هذا غلط، هذا مخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تبع ما ليس عندك، هذا غلط. نعم. وفسره البعض، لكن أصح التفسير في ذلك، أصح التفسير في ذلك أنه لا بد من أن يحوزه، لا بد من أن يحوزه، لا تبع ما ليس عندك، لا بد من أن يحوزه. نعم. إيه؟ قال إني أريد، أنا رجل أبتاع من الأرزاق التي يعطى الناس بالجاري ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال سعيد: أتريد أن توفيهم تلك الأرزاق التي ابتعت؟ قال: نعم. فنهى عن ذلك. لا، هذا الطعام له، هو له، ولكن ما استلمه ولا أخذه، لما طلع له صدق بذلك، فيقول: ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. هذا مش بيع سلم، لأن بيع السلم بيع شيء في الذمة، لما هذا ليس بيع شيء من الذمة، هذا بيع معين، ليس شيء في الذمة. بيع الأرزاق اللي عند فلان، الطعام الموجود لي عند فلان أبيعه إياك، هذا بيع عين، فلا يجوز بيع هذه العين وأنت لا تملكها، بخلاف ما لو قلت لك أنا أبيعك 100 طن من الأرز وخلاص، 100 طن يعني في الذمة، في الذمة هذا سلم. أما بيع معاني معين هذا لا يجوز، لأنه ما استلمه. لكن لو أنه دخل في ملكيته وهو غير موجود في مجلس العقد، هذا لا يضر، لا يضر. يعني أنا عندي سيارة في الجراج أبيعها لك الآن، هذا لا إشكال، والسيارة غير موجودة، في مجلس العقد، لكن هي موجودة عندي في ملكيتي. أما هذه عين لم تدخل ملكي بعد، لم تدخل ملكي بعد، هذه لا تجوز. نعم. كيف سعر معين؟ هم اصلا هم بيتفقوا على سعر معين. هو رجل العين هذه، رجل يريد المال اصلا، رجل يريد من وحيد 100,000 جنيه، وحيد طالب علم، فلك بدل معطول 100 ب 120، يوم يطلع من عنده سلعة له، وحيد يقول له خذ السلعة ديت اشتريها ب 120 مؤجلة. بعد ما الرجل يتم العقد هذا، يقول الرجل تشتريها مني ب 100 حالة؟ يوم وحيد يقول له نعم اشتريها ب 100 حالة، يعطيه ال 100 والمسجل عليه ال 120. هذه اصلا حيلة، فلابد يكون في تعيين، لان هو المراد اصلا من وراء ذلك الربح اللي هو فصل ما بين ال 100 وال 120. كيف يا ما يحدد السعر؟ كيف؟ لكن انت ممكن تقصد بس ده مش عينه، هذا مش عينه. انا بقول له تشتري لي سياره او اشتري لي كذا، فهو بيذهب يشتري هذه السياره ويملكها وتدخل في حوزته من دون تحليل شيء. بعد ذلك ان شئت انا اشتري وان شئت ما اشتري. فهنا انا اريد السلعه فعلا، انا اريد السلعه فعلا. الاول لا اريد السلعه، اريد المال، لكن السلعه يتوصل به، دي مساله. المساله الثانيه ان الاول انا لست مخيرا في السعر، زي ما بيحدد لي هو عايز ارباحه على 100 كام؟ 110، يبقى ده هيكون تحديد البيع الثاني ب 110. انما هذا لا، ان شئت اشتريت ب 110 120 130 على حسب، ولا اكون ملزما، امشي وامضي. نعم. نعم. مستأجر؟ لا ما فيها مشكلة، يجوز بيع العين والمستأجر فيها، ما في مشكلة. يعني لو انا اشتريت شقة، وهذه الشقة مؤجرة إلى مدة سنة، وانا اشتريتها والإيجار، لأن هذا عقد إيجارة على منفعة مش على العين، مش على العين. وعقد البيع لما وقع على العين فهذا جائز، ومنفعته بيحصلها. نعم، بيحصلها إلى تمام الشهر السنة. فلا يستطيع هو أن يقول الشقة لي، اللي هو صاحب الأجرة ما يقول الشقة لي، ما يستطيع يقول هذا، لأنه ما عنده عقد ملكية، لما عنده عقد منفعة. نعم. ليه؟ صورة المخزن ما عنده عقد إيجارة، صورة المخزن، المخزن ملك للرجل. فبقول ابيع لك مخزن، بس انا بشترط عليك ان ايه؟ البضاعه تبقى عندي شهر. هذا الرجل ممكن ان يرجع، لان المخزن اصلا له. طيب والبضاعه له وليس مستاجرا. فده ممكن، ممكن يقول لا انا ما بعتك وانا كذا. والنظر الى دنيا الناس يجد هذا كثيرا جدا. انا ببيع لك ارض وممكن ما اسلمهاش لك. واجلس ونافسك حتى انت حتى بعد ذلك انت تقول يا رجل تبي اعطيني مالي بس اللي دفعته. واحيانا يساومك على كمان جزء من مالك. ليه؟ اذا جاء له سعر اعلى، يعني انا بعت المخزن اليوم ب 100,000 خلاص، وعندي البضاعه دي شهر لغايه ما ابيعها. الشرط عليه. بعد هذا ممكن يجيني سعر في المخزن ب 150. واحد يقول انت بعت المخزن، والله بعته ب 100,000، يا رجل قد تقول لي بس انا اشتري منك ب 150. فحينئذ يمنع التسليم للرجل. اذا صار التسليم هذا ظني الان. نعم. لكن لو جعلت اوراق رسميه وان البيع تم، وان هذا الرجل انما يضع هذه البضاعه بصوره امانه، هذا شرط هذا بحيث لا يستطيع الجحد، لا باس. نعم. لان المخزن ما ينقل، لا لو كان ينقل لقلنا لابد من النقل، انما هذا لا ينقل. فلو جعل اوراقا تقوم هذا المقام ما في بأس. نعم. قال إذا تم البيع بينكم على قطعة أرض وتم تسليم السنة قبض بالمبلغ من البائع إلى حين إصدار صك ملكية الأرض لك جاز لك التصرف ولو تأخر إصدار الصك. هذا إذا كان هناك شروط وضمانات، فتأخر الصك كان شروط وضمانات، إنما بدون ذلك لا. ولذا اللجنة دائما نفسها أفتت بأنه بيع السيارات وكلام ده لابد فيها من نقل ملكية وأخذ الأوراق اللازمة في هذا، وأخذ الأوراق اللازمة في هذا لازم. فهذا هيرجع فيه إلى الضمانات، لو في ضمانات بأوراق رسمية ما في بأس. نعم. قال باب ما يكره من بيع الطعام. إنما الشيخ يقصد إيه؟ صورة إيه؟ أنت أخذت المبلغ واخدت كل حاجة وعندك القطعة انت تملكها، لكن صك الملكية الرسمي ما خرج مثلا من جهات ايه، من الجهات، فهذا لا بأس. زي ايه يا اخواني؟ زي الاراضي الان اللي ممكن تأخذها انت من الدولة لأراضي الخريجين، بعد ذلك بتبقى باسمك، فانت تبيع وتشتري فيها الى ان يخرج عقد الملكية. عقد الملكية بعد ذلك إذا خرج بيكون لك، واخد بالك؟ فهذا وبيقع البيع بعقود ابتدائية، هذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا كان في الضمانات والعقود دي والدولة تسمح بهذا. لكن لو ما كانت الدولة تسمح بهذا فلا يجوز، هما تقريبا بيسمحوا لكن في صورة تنازل، تقريبا بيسمحوا لكن في صورة تنازل، فبيكون هذا صيغته التنازل، تنازلت عن أرضي لفلان الفلاني. المهم انهم يتبعوا القانون فيها، لان القانون ده اللي هيضمن لك حقوقك. يعني لو انا بعت لك وانت وهذه فيها مخالفه قانونيه، بعد ذلك طردتك من الارض ما تستطيع ان تقاضيني. نعم. قال باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. هذه السورة المنهي عنها متكاملة. ينهيان أن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار، طبعا هؤلاء من الفقهاء السبعة، ينهيان أن يبيع الرجل شنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب. هذه الصورة بكمالها كذا منهي عنها، إنما لو باع الحنطة بالذهب إلى أجل فقط هذا جائز، هذا جائز. لو باع الحنطة بالذهب إلى أجل هذا جائز، هذا جائز، لاختلاف الجنسين واختلاف العلتين. فالذهب علة وهذه علة، الذهب علة والحنطة علة، وهذا جنس وهذا جنس. إنما الصورة إنه بيع الحنطة بالذهب إلى أجل ثم يعود فيشتري بالذهب اللي هو الأجل هذا تمرا قبل أن يقبض الذهب، إذا صار ما في استلام، وصار هذا بيع أيضا بما في الذمة، وهذا لا يجوز، لابد تقبض الأول. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بالذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب، فكره ذلك ونهاه عنه. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه بالثمن على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليه في ثمن التمر، فلا بأس بذلك. قال: وقد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يرى به بأس. يعني الإمام مالك بيقول: لكن أنا بعتك حنطة بذهب، طيب هذا إلى أجل، هذا جائز، صار عندك إيه؟ ذهب لي. فإذا ذهبت أنا إلى آخر رجل اشتريت منه تمرا بذهب إلى أجل محيلا إياه على صاحب الذهب الأول، قلت له: والله أنا لي عند فلان 100 جرام من الذهب، أنا أحيلك بهذه 100 على غير، هذه الحوالة، هذا جائز، هذا جائز. يبقى باع اشترى التمر شراء منفصلا ما له علاقة بالأول خالص، ولكن لزمه دين، قال: هذا الدين اللي عليه اللي هو 100، أنا أحيلك على فلان، لكن ما يبيع التمر عند فلان بالذهب اللي عند فلان، ما يشتري التمر عند فلان بالذهب الذي عند فلان، هذا ما يجوز. إنما أن يشتريه منه 100 ثم يحيله إياه على هذا، يبقى هذا لا بأس. طب إيه الفرق بين الصورتين يا إخوان؟ يعني إيه الفرق بين الصورتين؟ نتصور الصورة الأول: أنا الآن اشتريت منك 100، اشتريت منك حنطة شعيرا بمئة جرام ذهب إلى أجل، إلى أجل، أو أعطيتك حنطة بمئة جرام إلى أجل، أنت صار عندك 100 جرام لي مقابل حنطة. طيب كويس، لو أنا ذهبت أشتري تمرا من محمد بالمئة التي عندك، قالوا: هذا لا يجوز. لو أنا اشتريت من محمد الحنطة عنده ب100 جرام ذهب واستقر البيع، قلت له: وأنا أحيلك على 100 اللي عند فلان، هذا جائز. لكن مباشرة أقول: أنا اشتري منك التمر هذا أو الحنطة هذه بال100 اللي عند فلان، هذا لا يجوز. ليه؟ ما الفرق بين الصورتين؟ مع ان المؤدى واحد، ان احيل على واحد عنده 100 جرام او ان اشتري منه بال100 اللي عند فلان، هذا المحصله واحده، لكن ما الفرق بين الصورتين؟ وليه طلب أحسنت يا طلب، أحسنت. أنا الآن اشتريت من محمد بيني وبينه حنطة أو تمر ثم حلته على صاحب المئة، لو أن هذا ما أعطى محمدا يرجع علي محمد ولا ما يرجع؟ يرجع علي. طيب لو أني محمد الآن حلته على كذا، اشتريت بال100 التي عند فلان، لو اشترى بال100 التي عند فلان هذا وما اعطاه، خلاص راح عليه، هذا راح عليه، فهذا لا يمكنه من هذا. طيب ده تعليل. نعم صابر، عندك شيء غير هذا؟ بيع ايه؟ كيف؟ المئة التي له عنده دين، بيع ما في الذمة، فهذا لا يجوز. طيب هذا أيضا، عبد الرحمن، كيف تمر بحنطة؟ تمرا قبل ان يسلم، كما اشترى تمرا بحنطه هذه الصورة الأولى. احنا عندنا بقى الصورة، عندنا الصورة الثانية. تمام، واشترى من آخر. دي الأولى، دي الأولى اللي هي الصورة الكاملة. ثم اشترى بالذهب تمرا قبل أن يقبض، قبل أن يقبض الذهب. طيب، انتفت العلة. وثانيا لماذا صحت حواله؟ ما صحت بالحالة؟ لأن هذا بيع استقر خلاص بينه وبين محمد، استقر البيع، استقر البيع. كون بقى أنا أحيل محمد على مالي عند فلان، الحوالة جائزة، هذا ما في إشكال، الحوالة جائزة بشروطها يعني، فهذا جائز، هذا بيع منفصل لا علاقة له بالأول. نعم. جس الصورة الأولى، الصورة الأولى وارد. نعم وارد. طب احنا قلنا غير كده يعني، احنا قلنا غير كده يعني. كيف مبسطة من الثمن او حال يعني؟ كيف مبسطة من الثمن او حال؟ بما عليك هذا لا يجوز. اشتري محمد ثم احيل، هذا جائز. غير كده اقول ايه؟ غير كده عليه. ثم تريد ان تشتري او تعتني الخمر بالذات، تريد ان اشتري مني انا شعير او قمصه بنفس الثمن ده، اما من اخر فيجوز. كيف اما من اخر برضه؟ منك لا يجوز، واما من اخر كيف؟ ماشي، أصبح أو اشتريت خمسة وأصبح لي عندك مئة، أصبح لي عندك مئة. ها، فلو أردت أن أشتري هذه المئة ويبقى شيء آخر فهذا فلا يجوز. أما لو أردت أن أشتري من أخ آخر وأحيل فهذه تجوز. إحنا قلنا حاجة غير كده أصلا؟ إحنا قلنا الآن شيء غير هذا؟ الصورة الأولى إحنا منتهيين في أنها لا تجوز. بنقول بقى الصورة الثانية كيف جازت؟ ان انا اشتري من اخر ثم احيل على هذا. تقول الامام مالك يقول هذا يجوز، واحنا نقول هذا يجوز، والاولى الامام مالك يقول لا تجوز، واحنا قلنا لا تجوز. ايه بقى الصورتين المختلفتين؟ انت تخال ايه اللي لا تجوز؟ يعني كمان الامام مالك، يعني كمان الامام مالك اذا كان ايه؟ كيف تقول؟ طيب واحنا طرفين فقط ما اختلفنا فيها، هذه ما فيها اختلاف الان. فين بقى ثلاثة اطراف يجوز كيف؟ ثلاثة اطراف يجوز كيف؟ قالت اما ان يشتري بالذهب الذي باع به خمصه الى اجل خمر من غير بيعه الذي باع منه خمصه قبل ان يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه فهذا. طب ما هي هي صورتان، ما في ثلاثة اطراف، ما في ثلاثة اطراف. الصورة ما فيها ثلاثة اطراف خالص ابدا، ده احال. اللي محال عليه داخل في البيعة، لا يدخل في البيعة. يعني بيع مطرف وبيع مطرف يا اخي، مش ثلاث اطراف، طرفان طرفان، مش ثلاث اطراف. البيعة الاولى محمد طرفان، انت تشتري من واحد ثم صار عليك المئة، صار عليه المئة ثم تشتري منه نفسه من المئة بكذا، طب هذا ممنوع. دي طرفين ولا ثلاثة؟ طرفين. انا اشتريت الثانية بقى، انا اشتريت من محمد الان، تم البيع ثم حالت محمد على واحد، دي فيها ثلاثة دي فيها اثنين؟ فيها اثنين، ان البيع خلاص تم من محمد. ما هي علة الجواز ان البيع تم من محمد، ثم محمد لو عندي الان مئة وانا لي عند محمد الزوج بمئة، فاحلت محمد على محمد، ما فيها ثلاث اطراف. ايه؟ احنا ما بنتكلمش عن مجموع يا محمد، ما هو ده نفس اللي احنا بنقوله الان. انت لو انت فسرت الماء بالماء، يعني انت فسرت الماء بالماء، ما احنا قلنا الصوره الاولى البيع عليه وهذه ممنوعه، الصوره الثانيه ان هو دلوقتي تم البيع منفصل اهوت ثم احلناه على الاول، هذه مشروعه. يبقى اذا هذه فسرنا الصورتين وهما الصورتان اللي احداهما ممنوعه والثانيه جائز، ما في خلاف الان. انما دي انت بتسميها ثلاث اطراف، هي من ثلاث اطراف، هي طرفان، لكن انت احلت بمالك الذي عند فلان. يعني انت لك عند فلان 100 فاحلت محمد بالمال اللي عنده، عادي هذا سواء اشترى ما اشترى، الحواله جائزه ما فيها اشكال، ما هو دي عله المشروعيه، عله المشروعيه. لكن لو انت ربطت مباشره بدون الاحاله ده الممنوع، لو انت احلت مباشره بدون الاحاله هذا الممنوع. انما ان تنهي البيع بينك وبين محمد واستقرت البيعه الان خلاص هذا جائز، صار محمد له عندي 100 وانا لي عندي الزوج ب 100 فانا حلت محمد على محمد، هذا ما فيها اشكال. لكن الممنوع لا، هو البيع مش محرم، هو انت ما حدش على بيع محرم، هو البيع جائز. لا البيع، لا البيع جائز، البيع جائز، ان هو يبيع حنطه بذهب الى اجل ادي ما في مشكله. الممنوع ثم يشتري بالذهب ثمرا قبل ان يقبض الذهب، هذا الممنوع. ولذا احنا قلنا في الاول قلنا ان الصوره بكمالها يؤخذ منها الممنوع، انما بشطرها الاول هذا جائز. العله لم يقبض، العله هذا في الذمه، العله ان البيع لابد ان يستقر بينك وبينه، لما تحيل على الاول. نعم. كيف يعني يرجع؟ اللي هو الثاني يعني؟ اللي هو الثاني قاعد ثاني؟ دي الصورة الأولى، الصورة الأولى يعني ثم يشتري بالذهب ثمرا قبل أن يقبض الذهب. أيوه، ما احنا قلنا دي تعليلها أن هو هيتوصل لأنه بيع طعام بطعام مع في غير المجلس، هذا يتوصل بها إلى ذلك، يعني يخشى أن يكون يتوصل بها إلى ذلك فتكون حيلة. نعم. قال رحمه الله: باب السلف في الطعام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله. نكتفي بهذا. لابد في الإجارة من مدة، لازم الإجارة لابد تحديد مدة فيها، تحديد المدة وتحديد الأجرة لازم، وتحديد هذا إذا كان على العين، وإذا كان على العمل فلا بد من تحديد العمل، لأن الإجارة ممكن تكون على الأعيان وممكن تكون على أعمال. كانت الإجارة على أعيان فلا بد من تحديد العين، تحديد مدة الإجارة وتحديد ثمن الإجارة. إذا كانت على أعمال فلا بد من تحديد العمل أيضا والأجر. دفع الإيجار شهريا هذا هل يعد إيه؟ دفع الإيجار شهريا هذا يحد تحديد المدة بالشهر مثلا؟ أيوه، بس متى تخرج؟ أنا ممكن أجي أنا بعد بعطيك بالشهر، لكن ممكن الشهر القادم أقول أنا أريد الشقة، أنت تقول لا، أنا طالما أعطيك إيجارك فخلاص لا تخرجني منه، ما الذي يحدد؟ لكن قول هل مثلا المسألة اللي هي المشكلة اللي بيقع فيها الناس، اللي هي مسألة بقى إيه؟ الإيجار المفتوح اللي هو الإيجار المؤبد ده. الإيجار اللي هو المؤبد، أنك أنت تعطي تؤجر إيجارا مفتوحا، تقول إيه؟ مشهر بينه ويسموه مشهر أو مشهر، لا بيسموه إيه؟ مشهرة أو حاجة زي كده، اللي هو القديم هذا اللي هو بيكون بقى مؤبد، فلا تستطيع أن تخرجه. هذا يلحق بالضرر بالناس، ففيه شبهة. واحد يقول لك والله هو مؤجر، الراجل مؤجر العين من عنده برضا منه، عارف معروف إن أنا هفضل فيها سنين، بل انها تتوارث ايضا، يعني الرجل يموت والورثة بيأخذوا، هذا أصل حسب القانون الورثة. خد بالك، هو صحيح أن الورثة لهم حق في الانتفاع بالعين المؤجرة من أبيهم لو كان في مدة. يعني مثلا أنا أبي استأجر شقة من واحد سنتين وأبي مات، فإحنا بنرث هذه المنفعة أيضا إلى السنتين، فصار دلوقتي خلاص. تقول لك هو عارف هو مديني الشقة مثلا بخمسة جنيه زمان، هو عارف إن هيجي يوم هيبقى الخمسة جنيه دول يساوي مثلا 500 جنيه أو 5000، هو عارف بالرضا منه، فصار دي المشكلة، دي الشبهة فيها. لكن مع ذلك نقول هذا ضرر لحق بالناس في أموالهم، فلا بد من رفع الضرر. الصورة زي ما صار المستأجر كالمالك بل أشد من المالك. واحد امس بيستفتيني، صاحب بيت واجر محلا بثمانين جنيه في اول التسعينات كده، الان المحل ده مثلا يساوي 500 او كذا، وهو مستاجر ماجر المحل انه ده يبقى يعني بثمانين جنيه ومعه ايصال امانه، الرجل نفسه صاحب البيت معاه ايصال امانه على بياض، فبيقول لصاحب المستاجر ارفع الايجار، قال له لا انا ماجر منك ب 80 جنيه وده قال. فهل لو ان يستعمل الايصال هذا؟ طب انت واخد الايصال ليه؟ واخد الايصال ليه؟ طالما انت عامل عقد، يقول لك عشان لو ما طلعش. طب ما طلعش ازاي؟ انت مديله عقد مؤبد اصلا، انت عايز تطلعه ليه؟ هو انت واخد عقد مؤبد هتطلعه ليه؟ فهل لو ان يستعمل هذا الايصال في سبيل انه يسترد العين التي له؟ واخد بالك؟ مع ان هو كتب على نفسه عقد بهذا، فقط مشكله يعني، فقط هو الجواب فيها من ناحيتين يعني، او تجويز ذلك الناس بحالتين. الحاله الاولى ان مساله عدم تحديد المدة وأن يبقى هذا مؤبد هذا خلاف الشرع. مسألة ثانية أن هذا إضرار بأموال الناس، والضرر يزال، الضرر يزال. من هنا نقول بأن هذا الرجل من حقه أن يفعل ما يسترد به العين، ما يسترد به العين. نعم. كيف؟ بس هو الايصال ما كانش اصله ان يعني طالما رجل بيدفع ايجاره دائم ما يبقى مش مخالف، اللي هو الثمانون اللي اتفقوا عليه. لا، ما هو ده المشكلة، مش ما بيرجعوش للعوف. الآن بقى صار في عدلة العقود، صار بزيادة 15% 10% 5%، لأنه طبعا الناس تفطنوا لهذا. والآن بقى قانون الإيجارات تقريبا إنه ما يزيدش عن 10 سنين، 10 سنين ممكن يزيد إلى 60 سنة إلى كذا، بس في إجراءات أخرى بقى بتتم في القاهرة، وبتدفع رسوم تقريبا مش عارف 4000 جنيه او كذا حتى ينهي لك العقد اللي هو ما زاد على 10 سنوات، انما فيما دون اقل من 10 9 فما اقل ده عادي يستعملوا في ايه؟ على العقد اللي بينهم. ولو رفعوا القضاء، القضاء مش هيحكم له، مش هيحكم لصاحب البيت، هيحكم لصاحب المحل. اللي هو المستاجر هيستعمله في ايه بقى؟ انما الثاني المحتاج يستعمل، محتاج يخرجه. طب انت هتخرجه كيف وانت مديله عقد دائم؟ لا سيبكم، مش هيدفع ازيد من القيمه لانه كل واحد بيستاجر بحسب. لكن كل هذا للجهل بالشرع، يعني كل هذا للجهل بالشرع. شوف المملكه فيها الايجار سنه سنوي فقط، استاجر سنه. نعم. ما ما فيش اشكال، يبقى ده رافع للاشكال. لو شرط قال الا ان يرغب احدنا بشروط ان يخبره قبلها بشهرين، قال لا ما فيش مشاكل، ما هو ده ما فيش اشكال. بس المؤبد ده انت يعني بنتكلم في صورة قد حصلت، لو صورة هتحصل نقول لا تؤبد، خلي الايجار سنويا ويجدد، وعلى من اراد اخراج هذا يعلمه قبلها بشهر حتى يستعيد، يبقى الايجار على الصورة الشرعية. انما مؤبد هذا ما في ايجار مؤبد. انت تحتاج ان تزيل العين بعد ذلك، طب لو ازلت العين وهتبني هل يتواصل هذا ولا انتم شرطين مثلا اذا زالت العين؟ ولذا الناس الان صاروا يفسدون العين او يحدثون بها اتلافات حتى يتسمى له ايه؟ هدم العين، وتحصل مشاكل في الحكومة. هو بيجيب اوراق ان العين غير صالحة وعايزين نهدم العين، وهو بيجيب ان العين صالحة ويجيب تعيينات ان العين صالحة، لان صاحب المال ما صار يقدر على استرداد حق المال، يوم يهدم عمارة من اجل ان يخرج الناس منه، ويحصل بقى مساومات مثلا على حسب المكان، ويتم دفع اموال كثيرة فيها من باب اخلاء الناس من اماكنهم. فهي صارت مشكلة الحقيقة، مسألة يعني ايه، هي مشكلة من المشكلات. نعم ليه الحدد بسنة مخالف ليه؟ طب ما طب وماله، ما الحجاب سنة مفيش اشكال. ما هو لا، هو الالزام في ايه؟ انت متحدد اما تحددها بسنة، بسنة تقصد انت يدفع السنة حتى لو خرج منها قبل السنة ولا ايه؟ تحديد بسنة، تمام، حدد بسنة ما يزيدش عن السنة، بعد السنة يجدد ان شاء صاحب الملك اللي يجدد لا يجدد. ولهذا احيانا يرفع يقولوا مثلا الايجارات غلط، انا هاجرك السنة دي مثلا ب 15,000 زيادة 5,000، ما فيش اشكال. انت بقى خلال السنة تستوفي المنفعة بنفسك، ما فيش مشكلة، تستوفي المنفعة بغيرك، يعني بدا لك ان تنقل من الشقة ديت برد، الشقة دي برد جدا او غير صالحة غير صحية، فانت تاخد شقة تانية، طب انت دافع ايجار سنة تعمل ايه؟ تقوم تجيب واحد يسكن مكانك وتاخد انت من الايجار، فمفيش فيها مشكلة. وليس للرجل ان يعترض طالما انها مؤداة في نفس الغرض، ما يأجرهاش مثلا ورشة نجارة او حدادة او كذا، انما طالما هي لسكن مفيش مشكلة. فإما أن تستوفي المنفعة بنفسك أو تستوفي المنفعة بغيرك. نعم. مثلا هو مأجر من سنة 80 مثلا بعشرين جنيه، نقول 20 جنيه دي ثمن جرام من الذهب. الثمن قيمته جرام من الذهب. الآن يعني محولها ذهب؟ لا يعني لا، لكن هو لو بيأجرها بجرام ذهب من الأول يبقى الجرام عادي، ولو تفاوتت يعني لو تفاوتت السعر المالية تتغير، لكن الجرام ما يتغير. بس هل لو هو مستأجره، هو مستأجر ب 3 جنيه كان بيجيب جرام ذهب، فالآن نقول له نعتبر إن 3 جنيه نعتبر 3 جنيه كانوا ثمن جرام، يبقى تدفع الآن ثمن جرام؟ ما عادش ينفع. لكن لو هذا من اوله ان هو بيؤجر بالجرامات ما في مشكله، ما هو اصل التعامل كان الذهب والفضه، انت حر. نعم. او تؤجرها بخراج يعني بطن رز بكذا حسب السعر، فيش مشكله. نعم. زي برضه في المهور الان، لو انت تجعل المهر بالذهب احسن، يعني تقول صداق ابنتك 100 جرام غير صداق ابنتك 30,000 جنيه، 30,000 جنيه صداق ابنته، نقوم احنا ايه نقول هنشتري الدهب بعد شهرين كده قبل العقد، نروح نشتري الدهب نلاقي الدهب غلى، الدهب نزل، الدهب غلى، يقول لك يا عم زود المهر شويه، الدهب غلى خليها 40، احنا كان ال 30 دول بيجيبوا 100 جرام، دلوقتي ال 30 بيجيبوا 5 مثلا 80 جرام، زود، يقول لا ماليش دعوه، فيختلف. او ينزل، ال 30 دول كان بيجيبوا 100 جرام، الآن ال 30 دول بيجيبوا 120 جرام، يقولوا لا يا عم أنا أديك 25 بس. فممكن ده وارد. وده المسألة دي بتظهر امتى؟ بتظهر لو حصل انفصال. لو حصل انفصال وداله 30,000، ال 30,000 جاب بيهم 100 جرام، لما جم ينفصلوا بعد سنة من العقد، الذهب بيجيب ايه؟ بيجيب 20,000، هل هيردوا له ذهبه ولا يردوا له 30,000؟ ده يقول لك انت ليك ذهب، ويقول لك لا انا ليا فلوس. حسب بقى المصلحه، يعني القاضي بان له ان انت ليك ذهب ممكن في وقت اخر يقول لا انت ليك فلوس. خد بالك، يعني ابو البنت لو الذهب غير ال 100 جرام دول يجيبوا دلوقتي ب 50,000، خد بالك، يقول له انت ليك فلوس، انت مديني 30,000 جنيه، خد 30,000 جنيه. يقول لا انا جايب ذهب 100 جرام، انا عايز ال 100 جرام. يقول لا انت ليك ال 30,000. طب لو العكس، لو ابو البنت مثلا الذهب نزل، يقول انا عايز ال 30,000، يقول لا انت ليك ذهب. الثاني يقول لا انت ليك ذهب. فيتلاعب الناس بهذا. لهذا لو حدد المهر بالذهب هذا اقطع للنزاع، هذا اقطع للنزاع. نعم.